بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشرف مرؤون وأكرم مسؤول وأعز مطلوب، لا ندى له فيبارى ولا معارض له فيبارى. كتب الفاء على أهل هذه الدار، وجعل عقب الذين اتقوا الجنة وعقب الكافرين النار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة للعالمين ومحجة للسالكين حجة على العباد أجمعين. بعثه الله للإمام مناديا ولدار السلام داعيا وخليقة هادية وفي مضاده ساعيا ولتبتاليا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ودائرا. وقد ترك أمته على رضحة الغراء والمحجة الليراء، فسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعلى الرغب عن هذه إلى صراط الجحيم. يهلك من هلك عن بينه، ويحيى من حيا عن بينه، إن الله لسميع عليم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الرسول فقد فاز فوزا عظيما. قال في كتاب تعالى: أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ذاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، في زمن الفتنة وفي أوقات المحنة وفي مواقف يرجع الإنسان إلى الكتاب والسنة فهدى، ما فرق الكتاب من شيء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. نويل بين الوحي والهوى، بين الهدى والرأى، بين أهل تقى وبين أهل الغي. المعركة طويلة ولا راحة في الدنيا، فقد طبعت على الأقدار والأخطار، ولقد خلقنا الإنسان في نصر ودنيا دار عناء وامتحان وابتلاء، ما أرادها صفاء فكأنما طلب الحال. قيل عين الله تعالى صف لنا الدنيا، فقال له: من صح فيها مان، ومن مضح ندم، ومن اغتنى فيها فتن، ومن افتقر فيها حزن، في حلالها حساب وفي حرمها عقاب. مالي وللدنيا مثلي ومثل الدنيا كراكب استظل بشجرة ثم حركها. المركة طويلة، فلا تحزن ولا تيأس، فإن الله عز وجل ذكرنا في القرآن أمثلة وذكرنا أداء فلنا دواء، ما فرطنا في كتاب من شيء. إن الباطل ساعة وإن حق إلى يوم الساعة، إن الباطل لجلج وإن الحق أبلج. وإذا أردت أن يدومك الله على ما تحب فدم أنت له على ما يحب. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات يسخن في الأرض كما سخف الذين من قبلهم. إن الصاع الذي وصفه الله عز وجل في كتابه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن صاعوا وإن طاع عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، يزعمون الصلاة والصيام ويزعمون الإسلام، لكنهم لا يريدون من يقاتلون أجل ذلك لا يذكر الله. اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون الآخرة، لا يريدون شرعا ولا دينا، لا يريدون عدلا ولا صرفا، ويزعمون أنهم منه. في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون ذنوب صداع يصدق فيها الكذب ويكذب فيها صادق ويؤمن فيها الخائن ويخون فيها أمين وينطق الرويضة. قالوا: أما الرويضة يا رسول الله؟ قال: رجل كافر يتكلم في ملامة ناس تعلق طريقك واستأولى الخلق وآخرته. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يقروا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون. لو كان مطرا وقلق ولو من فزن ولع فالله لا يقوم إلى دين واحد إلا من ذنوبنا حسب. فإن الله عز وجل يقول: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فلا أعلم إن الله بعباده بصير. إن الله عز وجل أمر رسول صلى الله عليه وسلم قال: فاصبر على الحق ثم مزع واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الذنب سبب للدار وسبب للخراب، أرض أكثر على الأرض من الكافرين ديارا فخربت الديار العامرة وبعت عن صحراء قاحلة ربنا إني أسلمت ذريتي واد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس بهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. لت رب لا خلق ولا خسفنا الأصنام فلا تنمونا وما من نعم فمن الله. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. لت رب فإن الأعمار مقبحة والأجال مكفولة كل أهل الكتاب. لت رب لا فزع لأنك أخلق مربوب أمور، والله مالك رائق رازق قادر إلا ما ملك الملك، تؤتي من تشاء وتنمو كم تشاء وتز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لو نجونا من خسارة، لو عشنا في هذه الحياة وصارة أو قتلنا أو سجنا، فأنعم الحياة إن كانت في طاعة الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان كل الإنسان في خسر، وخسارة الدنيا الآخرة إلا الذين آمنوا بدين الله عز وجل وحده، الموبوبيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأنه ده المال المدبر الغير الرازق يخفض ويرفع يعطي ونع يهوى يمنح وهو على كل شيء قدير. أزهارا شق بحرا أنا ثمارا ثبت أشجارا قصد ظلالا إنه على كل شيء قدير. بإيمان بالله تسكن قلوب وتطمئن أفئدة إلى بارئها، قال ما ظنك اثنين الله خيرهما، فلما قرأ الإيمان قال أصحاب موسى إن للرب قال إنما ربي سيهدين إنما ربي سيهدين، قالوا حرقوه فنفخه ودعا باريه ثم نار مرضا سلاما على إبراهيم. فلما رأى المؤمن والأحباب خافوا اضطربوا قال يقو فايعوا قال والله قال ذا وعلى الله رسوله وضق الله رسوله لما قال لهم الناس إنا سجمعوا لفكرهم الله لا نخشرهم لأنهم الناس إنا سجمعوا لكم نخشرهم فزاد بإيمانا قالوا حسن الله ونعم الوكيل لا خوف. فالله مال قادم في قرآن فهم بهدى لسنا الإنان الذي إلا الإنان إلينا بالله بسعه وسائه بأسعه حسنة وصفاته له. الله يفرح والله يغضب والله يضحك الله ينزل سبحانه وتعالى الله لا يغفل لا يسهى لا ينام لا يظلم. وما ربك بظلام العباد إني حرام الظلم على نفسي وجعلت بينهم محرما فتظالموا فالله لا يظلم سيئا الله لا يغفل تنسى أجرى أقدرنا وأرزقنا وضرب آلالنا وأمرنا سبحانه وتعالى بظلم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. من أرى سادة الأدية فليلزم عتب قودية والله إن دعوة تنبيل من صالح منكم وإن لمعة طاق وإن عبرة تسكب في جوف تغير وجه الأرض وإذا سأل عباد عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لا انسوا أيها الإخوة في خضم الأحداث في خضمها الإعلام والكلمات لا تنسوا أن تتعلقوا بسماء أن تنال خالقكم وأن تنال بريك الذي يسمعك ويؤويك الذي يصرك ويكفيك وكفى بالله حسيبا ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى أرض سعادة في طاعة الله سعادة وأقبل بعواقب الأمور إن كنت على طريق فإن الطريق إلى الله طويل. ناح فيه نوح وقتل فيه يحيى وذبح فيه زكريا وألقي في النيران فيه إبراهيم صاحب البراري فيه موسى ودخل السجن فيه يوسف عليه السلام وتعرض للصلب عيسى وأخرج من بيته محمد صلى الله عليه وسلم والقافلة تسير إلى ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا هم لا يفتنون. في صحيح مسلم من حديث أبي أغيب بن سنان الرومي قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير. أما ترضى بهذه البشارة؟ ألا إن لهذا دواء؟ عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير. إن أصابته ضراء صبر كان خير له وإن أصابته سراء شرف كان خير له وليس ذلك إلا للمؤمن. إن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الدرس قال هذا وقتلان في الجنة وقتهم في النار. يقصد كفار قريش يريد النبي صلى الله عليه وسلم لا يستوون وإن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. استغفار أيها الأخي تنكشفون وتزول الغموم وتنفرج الكربات وتحل البركات وعم الخيرات ويأتي النصر ويحل الفرج. فقلت اسفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدلكم بلوانين وجعل جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم آرون إلا فرا. إنه عليه السلام قال بحوله علان نبيعا أدواء عن وذكر الله عز وجل في الكتاب حكاية عنه قال لقومه سعين الله يصبروا إن الأرض لله استعينوا بالله والله إنها دواء لقد كل حائل خائف. استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورث من يشاء من عباده والعاقبة في الدنيا والآخرة والقيم. وعد من الله لا يتبدل ولا يتغير، ولكن نحن نحتاج أن نتغير. إن الله يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ليس لها والله من دون الله كاشفة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن تقرب القلوب لا يكون إلا بإيمان، ولا يكون إلا بمن وكرم رحيم. من ألفقنا في الأرض ما ألف بين قلوبهم لكن الله ألف بينهم. إنما المؤمنون إخوة، لا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لا ننسى القرآن ففيه البين بالصبر والصلاة، نصبر على الأواء ونقوم في الليل نناجي، وبالأسحار هم يستغفرون، ونلهج بذكر الفرج ويحل الخير. لا تنسوا صلاة الليل، دعوات الأسحار، استغفار الأمار، التوبة، الاستغفار، فاستقم كما أمرت ومن أبى معك. وإن الأعمار تنقضي، وإن الموت آت لكل أجل كتاب، وكل إنسان مرهون في قبره بما قدم. فلا تنفك عن الطريق ولا تحيد عن السبيل، أقصد البحر وخلق قنوات، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أين الصالحات؟ أين صلة الأرحام؟ أين بر الوالدين؟ أين الإحسان إلى الجيران؟ أين الذكر؟ أين البكاء من خشية الله؟ أين القرآن؟ أين حسن العشرة وحسن الظن وستر العورات؟ أين مغفرة الزلات؟ أين الصدقة؟ أين الطاعات والعبادات؟ أين من يجلس في المسجد للشروق؟ أين من يحافظ على الصلوات الخمس؟ أين من يعلم القرآن؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال ابن المبارك: والله إن معلم القرآن خير ممن يقاتل، فإن من يقاتل ينفع نفسه، وإن من يعلم القرآن ينفع أمته. أين هذه المعاني الإيمانية؟ أين الأخوة؟ أين المحبة؟ أين ذلك؟ نحتاج أن نرجع إلى الهدي، أن نتلمس هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان يغضب قط إلا أن تنتهك حرمات الله، ما قال لأحد لا قط، ما ضرب غلاما ولا امرأة. قال أنس: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما قهرني ولا سبني ولا شتمني ولا قال لي لشيء فعلت لما فعلت، ولا لشيء تركت لما تركت، ولكن قولوا للناس حسنا. أين حسن القول؟ وقع حسن بن الحسن في علي بن الحسين أمام الناس، فجاءه لينا وقال: يا إن كان ما قلت في حق صدقا فيغفر الله لي، إن كان ما قلت في حق كذبا فيغفر الله لك والسلام. أين نحن من ذلك؟ قال ابن عباس: إن كثيرتي في الناس لمن كان منهم وقع في أوساء، فمن كان أفضل مني عرفت له قدره، ومن كان مثلي تفضلت عليه، ومن كان أباه. هذه صفات الناس، احتل الأخلاق، زيارة المرأة، زيارة القبور، ألا فزروها فإنها تذكركم الآخرة. الجلوس أمام القنوات أكثر من الصلوات، أكثر من الآيات. أين البكاء؟ أين القيام الذي يأتي به الوعد ويحل به النصر؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. قال ابن قيم عن زمانه: لا أدري والله ماذا نقول نحن عن زماننا. قال ابن قيم: إن هذا زمان لا يصح فيه، يقصر زمانه، لا يصح فيه معاوية ولا عمر بن عبد العزيز فضلا عن شيئين. قال: نعم على حكمنا وهم على قدرنا. قال: إني بل أن الحسن إن الحجاج سيف سله الله لا يغمره السيف، إنما يغمره أن تتوب إلى الله. سمع الحسن رجلا يدعى الحجاج، قال: والله أخشى، أخشى إن يستخلف الله عليكم قال وزير، فإن قد العزيز أبني ألا تقبل جدين. قال: أبني لقلي بذلك، أما يكفيك مني أن أؤمن سنة وأميت بدعة أبان له سبيل. فضح الطريق وظهسنا. قال علي رضي الله عنه لمن سأله: قال: يا أبكر وما خلف عنه ورأي عمر ما خلف عليه الناس، ولي أنت فخلف عليك الناس، ورأي عثمان خلف عليه الناس. قال إن رجال أبي بكر وعمر، أنا وعثمان، إن الجنة وعثمان عند وثالك أعمال لكم العصر، إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وروا الحق. نريد أن نتواصى بالحق لا بكلمات فلان ولا ولا عن كذب، لن غنت هي حرب لنا من أحد ولا حتى البية. أما صلى الله عليه وسلم قالوا شاعر، قالوا ساحر، قالوا مجنون وزجر، بل تعد الأمر وقالت اليهود يا الله مغلوب فأنك أن تسلم وبي شيء تنقض على لا تبالوا، لا تناقلوا الكلمات مع أولادكم مع زوجاتكم مع إخوانكم، لا تنقلوا عباراتهم حتى في خطبكم، فإن إماتة الباطل هجرة وهي الحق. ونحن عندنا قرآن وهنة ودن وتقن ونورا وخيرا عميما، ما الذي يحمل أن أسمع أو على أتلم؟ يعني لا أقول لنفسي ما لا تحتمل. فالله بصير قدر، الله حكيم عليم لهم أجر الكتاب أوصوا الحق قاتلوا بينكم القرآن والسنة صلاة وصيام، نحن في أهل الله المحرم صم الحور أفطر. أين هذه الطاعات؟ الأمة تحتاج إلى دعاكم، إلى عبادتكم، إلى صلاتكم، إلى عفوكم، إلى من صار وغفر. فإن ذلك من عزم الأمة ألا تحون أي أصفه لم أدخل الصلاة في كل حلة ودار في كل مكان، نور العدل والإطاف، نور الصلاح في العمل في المعاملة، قم في المعاملة السوية، كم القضايا تعرض كل يوم ومعاملات مريض أعوض قصي من نفسي أقولها في وفي إخوان يكون هذا الحال كيف الصلاح؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فاصبروا أيها الإخوة إن وعد الله حق، انظروا القرآن هذا قي من العمياء وصول الرسل، بين الله لنا أمره كأن أسرع ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله إذا هم فريقان يختصمون. أنس لا يشرع ليس الاعتراض قوموا بالله، ليس الاعتراض على قضية الدستور، إنها قضية مفتعلة، إن الذي فيه ما كان يحلم بأحد ما يحلم أن يكون فيه ما فيه. سوف أتكلم عن بعض نصوصه التي فيها نفع للعباد والبلاد. القضية قضية شرع، قضية دين، قضية هوية، قضية نقول ولا نقول، قضية بين الوحي الهوى، بين الهدى وبين الردى، بين الحق والباطل، بين خصوم وأعداء، وبين أولياء أتقياء. القضية قوم قد أكلوا في الغرب وتغوطوا في ديارنا وهو حسان ويحمى الله بلا نسين ومن الله في غير رضا وآية البشر ما تسمعون وترون من أحداث مؤمنة ممن أغيقت. أسأل الله أن تكون في سبيله وأن يجعلهم عنده من الشهداء، وإن كنا نرى حرمة ذلك وإننا نتأل غاية الألم، ولا يزال المؤمن في فرحة مريه ما يسمى منحان وما يقتل المؤمن تعمل تزهو جهنم خلد فيها. ومع ذلك نقول إن في ذلك درس، درس الشرق والأن هذه الأمة مسافة في سيل دينها زال وها كل دماء نصة بقيها وقيتها وشيعتها وكابها سنة لها صلى الله عليه وسلم. فاسأل الله أن يحقن دماء وأن يؤلف القلوب وأن تجمع الأبدان وأن يرضاهم صار وحساب إنه غير ذلك وقال عليه. ولا تصم لا ثمود أرهم صالحا أن يقول الله ما رأى شيئا أهم يطلق حكما ولا ملكا ولا قيادة لا يد أطلب نسيرا لا يحتكمون إلى شق ولا إلى غرب لا إلى عقل ولا يقلك أن يعبدوا الله ما لكم من غيره ما رأىهم رذلك. وقرصنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا الفريقان يخصمون. فأقول لهم قال يا قومي لم تسجلون بسيئة فرحنا لست أعلكم ترحمون لا تتعجلون إلى هدم البلاد والعباد وهدم المؤسسات وإلى التشكيك في شيء لما لا تنتظرون من يزرع شجرا ينظروا ثمارها من يربي ولدا يربي نكر من تزوج يطلب أن ينجي كيف يوم وليل تدور تقيم تغيير أن عرفت صالحا قالوا طيب ملك أما أي أنهم جئهم خابا على العباد والبلاد أسعوهم يقول نفس كلمات لو إذن أضيضها وأدوعها قالوا يا نابك جم بخرابي عنا بيناتكم به شر ودين قالوا طرنا بك أبي مع قال بل طاركم الله أي بذنوكم إما اضطرفتم من العاصي والذنوب والسيئات حلكم لا عز عن النظر وعن الكلام حتى قام صوته والباطل حذره جاسطلوه جاسطبحوه قالوا تقاسم بالله نبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهل وإن لصادقون. تسع رهق قد تمالأوا واجتمعوا وإن صوت تكرر يريدون قتله يريدون حيل يريدون إنهاء الرية لا مجال للمناظرة لا وقت لتكيم يا أبتي إني جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني فكان الجواب فاهجرني مليا لا مجال أن أسمع وقت المناقشة أنا الضمطي الذي قد بحر أسوارهم وقد أنست أسماعنا يقولون الديمقراطية ثم جاء الديمقراطية شعب لا يفهم شعب جاهل القضية واحدة. قال الله عز وجل ومكروا مكرا والله نحن لا نستطيع مكرهم لا ملا عندنا ولا إعلام بأيدينا لكن نحن معنا الذي ليس معهم معنا الله لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد يرحم الله أخي لوطا فقد كان يأوي إلى ركن شديد كان يأوي إلى الله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. إذا رأيتم أن ذلك مكرا فاطمئنوا، وإذا رأيت أن ذلك فاطمئنوا، فإن الجمع يبور وإن مكر عليهم يدور، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم قاية بما ظلموا، إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا كنتم تريدون بحق نصر وإيمان وقلب بهذه الأمة نجاة، وأن تستمر المسيرة، أن تظهر شعيرة، أن تظهر مشاريع، فإتقام في أنفسكم، أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم، في يوتكم، في معاملاتكم، في أخلاقكم، تقال لكم على أرضكم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. قال الله عز وجل: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبتهم بهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية نظام، إن في ذلك لآية لهم يعلمون. وأنجى الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا وعد من الله. ما الذي أخر الوعد؟ إن الذي أخر الوعد أننا ما كنا شرط. قد اشترط الله شرطا، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لاستخلفنهم في الأرض كاستخلف الذين من قبلهم، يمكنن لهم دينهم الذي طالهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمن، يعبدونني لا يشركوا بي شيئا، لا شرع لي شيئا، ولا تمكن غير دين، ولا هو بأي إيمان يخوف. من أراد الحياة فإن الحياة في طاعة الله، من أراد النجاة فإن النجاة في طاعة الله، من أراد العز فإن العز من الله، من أراد التمكين وما نصر إلا من عند الله، من أراد الخير فإن أمر الله بيده الخير إنه على كل شيء قدير. أقول تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروا إنه هو الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقنا، أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد أيها الإخوة، فأقول لكم إنه لو أنكم مستقم فاستبشروا لو أنكم مستقم، فإن ألا البهيم والظلام الحالك لابد أن يجل. إن وعد الله حق، وإن غدا لناظره قريب، وإن الله يغار أوليائه، فادخلوا في ولاية الله والزموا طاعة الله. وإنني والله أنصح نفسي صوت مرتفع، فأنا والله وتالله والله والله العبد المذنب المقصر، أحتاج والله أن نستغفر نتوب، أن تجتمع القلوب. إذا اجتمعت القلوب انشرحت الصدور، تمكن الإيمان وجاء الخير، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم باجتماع القلوب. إن الله ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، في رواية إلى أجسامكم، وفي رواية خارج إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إذا أردت أن تنظر عند الله مقامك فانظر أين مقامك، وإذا أردت أن تنظر مالك عند الله فانظر مال عندك، ولا تشغل نفسك لما قد ضمنك من الرزق والأمر وأجل. وقد تلحق المنطق الثقافي كلمة قال: إن الله خلقنا وضمن لنا وأمرنا أن نطلب الآخرة، ويأيته خلقنا وضمن لنا الآخرة وأمرنا أن نطلب الدنيا، وفي ذلك فليتنافس متنافس. أخكم أيها الإخوة، وأقول لكم إن قضية الدستور قضية حاسمة تنافير لله سبحانه. الدستور ليس هو المرجو ولا هو المأمول، لكنه هو المتاح والممكن. أول مرة ينصف الدستور على أن صار على أن بدأ شريعة ينصار الكلية كتاب السنة والإمام والقياس على مدى أهل سنة الماء. لأول مرة ينص بجوار الديمقراطية على أن الشورى حتى يحل حرام لا يحرم حرام. لأول مرة ينص على أن هذه البلد جزء من العالم العربي والإسلامي. لأول مرة ينص على أن الرئيس يتحكم حكم في حاكم. لأول مرة ينص فيها على أن لا ربح وأن شركاء الإدارة. لأول مرة في مصر ينص القانون على البات والصحراء. أول مرة في سوق مصر ينص فيها على أن المياه يكون المعاش. إن فيه خيارات كثيرة، وقد والله كانت ساعات طوال من السجال والنزال بين المعسكرين، فسطة تريد شريعة وفسطة يريد المانية، يريد الليبرالية المطلقة الحرية المطلقة التي لا حدود لها. وكان ما كان من فضل الله وحده ومن توفيق الله وحده ومن أعانة الله، وذلك من فضل الله. هذا ما كنا نحن به، كانت غاية الأحلام أن نحافظ على المادة الثانية. وتذكرون قالوا: لما تقولون المادة الثانية؟ فإذا بنا نسمع من يقول: جئت لأحلف المادة الثانية. وإذا بمن يقول: بدون عابدة للوثيين لما قصرتم على الأديان السماوية. فأقول: إبراء للذمة وشهادة للتاريخ، وأنا في بيت من بيوت الله، والله مطلع رقيب شاهد، هذا أفضل ما يكون. إلا أن تأتي خلافة تكون بعد ذلك دستور واحد كتاب واحد نص واحد هو القرآن الكريم الذي محدى عنه لا محيص ولا بديل ولا مثل شيء لا يعلى ولا يضيق ذلك كتاب الله فيه هدى للمتقين. ولكن نحن لربما كنا كما كانوا في يوم الحديبية قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل بن عمرو وافد قريش لا أعرف هذا. قال اكتب باسمك اللهم. فعرض الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمحها علي فكتب باسمك اللهم. قال محمد بن عبد الله رسله قال وعلمت لك رسول الله قتلك ولا شهد الكلم اكتب. فالصحابة فقال هذا مليش وكتب فيها من جاء مريش إلى محمد غير إلى وليه أبا الصحابة فقال اكتبها يا علي. ومن جاء محمد إلى قريش لم ترده ظلم واضح فاغتاع عمر واغضب وأخذ يرتفع صوته لما عدني فينا قتلها يا علي. كان الاخبار الاخبار جاء أبو جندل ابن سفر قريش ابن سيل نعم يرف في الحديد والقيود وقال يا رسول الله أتردني إليهم يفتنني في ديني. والصحابة يقولون يا رسول الله أترد. قال صهيب قد ملع وتم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يفتنني في ديني أترد. إن الله جاعل لك ولإخوانك فرجا ومخرجا. فكان الفرج والمخرج وسماها الله عز وجل إن فتحنا لك فتحا مبينا. قالوا نزلت في الحديبية. فأقول أيها الإخوة إننا ننتظر فتحا من الله ليس على مصر بل على أبيضية لا يقوم ساعة حتى عود أرض العرب مروجا وأنهرا ألا تلقي وماء لا يقوم ساعة حتى يقال المثمليك فيختبئه خلف الأجر والشجر يقول حجر والشجر يسمي يعضى هاهدي وعاقل إلا لرقى فلهم يريب. إننا ننتظر أن يعود في كل حلة وأن ينزل في كل بقعة وأن الحرب سجل ويوم لنا ويوم علينا والعاقبة للمتقين. لا يقول الإسلام بيت قبر ولا مقر إلا أدخله الله هادين عز عزيز أو ذل ذليل. عزا يعز به الإنسان وأهله وذلا يذل الله به الشرك وأهله. فاستبشروا خيرا شمروا عن سواعد الخير بجد وسث وخيروا في الضرب كل هذه سبيلي أبل ربي على صيرة الأنوان يتبعني لا لفت الوراء. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عند عاقبة لن تحزن على ما مضى ولن تخاف مما يستقبل. حقق الإيمان في ركب التكوى وكن مع المتوكلين ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وسر في مراكب المتقين ومن يتق الله يجعل له مخرجا. واتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. كن من المخبتين كن من الذاكرين أدخل في حسن حصين وفي أمن وأمان الذين آمنوا ويلبسوا إيمانهم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون. قال فرعون ذروني أقتل موسى قال رجع نقول قولوا ما شئتم فإن فرعون قال ربك لا ذروني أقتل موسى كان أمر بار كان عاقبة خسار قال عمد أمر إلا يأمن به بصير. فرح المغطين فاليوم ننجيك لبدني لتقول من خلفك آية. فاعتبروا يا أولي الأبصار. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى يا باسط اليدين بالرحمة يا سامع كل نجوى ويا مجيب كل شكوى ودافع كل بلوى ويا صاحب كل نعمة يا من لا يجله فيبارى ولا معارض له فيمارى يا من كتبت فناء على أهل هذه الدار وجلت عقب الذين اتقوا الجنة وعقب الكافرين نار. اللهم عز الإسلام والمسلمين وذل شرك المشركين. أما من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تقديره. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم ألف بين قلوبنا وانزع الغل والحسد من صدورنا وأصلح ذات بيننا. اللهم أنزل على بلادنا الأمن والأمان وسكينة والاستقرار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في سوريا في إريتريا في بورما في إشمير في أفغانستان في شيشان. اللهم وحد صفهم وسدد رمياهم وفرج كربهم واشف همهم وألقهم وداوي جرحاهم وأمن خوفهم. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم خوفا فأمنهم راقتهم حفاة فحمهم. أما إنا نسألك حلالا طيبا ورزقا واسعا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم نعوذ بك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشتة العداء وسلب على العطاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.